التعذير بالمال يسمونه بغير اسمه، هو تعذير بالمال. يعني مثلا ارتكب خطأ، فلنفرض انه مثلا مشى في مكان ممنوع في المشي، او دخل في مكان لا يجوز ان يدخل فيه، جيد، او قطع اشاره مثلا واخذوه، فحكم على القاضي بانه يدفع 100 ريال مثلا ويخرج. دفع المبلغ وخرج، هل فيه كفالة هنا أو في ضمان؟ ما فيه. هذا تعذير بالمال، تعذير بالمال. والتعذير بالمال مختلف بين أهل العلم، والأظهر أنه يجوز إذا كان بالعدل، يجوز تعذير بالمال. فهنا تسمى في بعض الأماكن كفالة، يقول لك كفالة مالية، خرج بكفالة مالية، يعني المعنى خرج بغرامة مالية، ولكن ما يسمونها غرامة، يسمونها كفالة. لا، خرج بغرامة مالية، دفع مال ثم برئ، فهذه ليست من الكفالة في شيء. هذه الصورة ليست من الكفالة في شيء، وإنما هذه تدخل في باب الحدود، هناك في كتاب الحدود في باب التعزيرات. هذه الصورة تدخل في كتاب في قبل